الله الله الله الله بارك الله فيك. Amen. الله يفتح حالك. والله والله يعلم صلى على النبي. Thank you. Thank you. Thank you. حرمنا صار من بلد كله على دور الصحة أَوَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ